ولا تعد لفظا ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. حاصل هذا البيت أنك إذا أردت توكيد الضمير المتصل بضمير متصل مثله فإنك لا تعيد مع المؤكد, لا تعيد مع المؤكد أي بالكسر إلا ما وصل به إيش المؤكد, لا بد من ذلك. فلا تعيد وحده, لا تعيده وحده, وإنما تعيد معه ما وصل به المؤكد. فتقول مررت بك بك, ولا تقول بكك بكك, ما يصلح هذا. فإذا أردت توكيد الضمير المتصل بضمير متصل فإنك تعيد مع المؤكد نفس ما اتصل بإيش بالمؤكد, تعيد مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد. فتقول مررت بك بك, رغبت فيك فيك, إلى آخر ذلك. وهذا يشمل المتصل بالفعل المرفوع والمنصوب, وكذلك أن يشمل المتصل بالحرف. يشمل هذه الثلاثة الأشياء الضمائر, يشمل المتصل المرفوع بالفعل تعيد معه أي مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد. فتقول مثلا ضربت ضربت ضربت ضربت, أو أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. أردت توكيد الضمير, ما هو توكيد الجملة, أردت توكيد الضمير فتعيد مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد, فتقول أحسنت أحسنت. وكذلك أيضا بالمنصوب أكرمك أكرمك, أردت توكيد الضمير هذا المتصل فتعيد مع المؤكد ما اتصل بإيش بالمؤكد. واضح هذا. وكذلك في المجرور هذا أظهر من المرفوع والمنصوب, فتقول مررت بك بك, رغبت فيك فيك. وابن عقيل اقتصر على التمثيل بالمجرور لأنه أظهر ويتعين فيه التوكيد, بخلاف التمثيل بالمرفوع والمنصوب ما يتعين فيه التوكيد لوجود الاحتمال الآخر أنه يكون من باب توكيد الجملة أحسنت أحسنت, أن المتكلم تكلم بهذا وأراد توكيد الجملة, والاحتمال الآخر أنه من باب توكيد الضمير. فلذلك ابن عقيل في التمثيل اقتصر على الضمير المجرور فقط لأنه يتعين فيه هذا الأمر الذي سمعته وهو التوكيد, بخلاف المنصوب أحسنت, بخلاف المنصوب أكرمك أكرمك, وكذلك المرفوع أحسنت أحسنت. ففيه احتمالان, الاحتمال الأول أن المتكلم تكلم بهذا وأراد توكيد إيش الضمير المتصل فأعاد معه إيش ما اتصل به, واضح. والاحتمال الآخر أنه إيش أراد توكيد الجملة المتقدمة فقال أحسنت أحسنت أكرمك أكرمك, واضح. وأما مع المجرور فلا يتأتى الاحتمال الآخر, وإنما هو احتمال واحد فقط, أن هذه الإعادة من باب توكيد الضمير المتصل الذي اتصل بالحرف, هذا واضح. لذلك ابن عقيل اقتصر في التمثيل على ما سيأتي على الضمير المجرور فقط. فالحاصل من هذا البيت أنك إذا أردت توكيد الضمير المتصل بضمير متصل مثله فإنك تعيد معه ما اتصل بإيش بالمؤكد, تعيد معه أي مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد. مررت بك بك, ولا تقول بكك, ما يصلح هذا, بكك ما يصلح, بل لا بد أن تعيد معه ما اتصل بالضمير المؤكد فتقول مررت بك بك. تفضل يا أخي. كيف ماله المتصل المتصل المرفوع لابد أن تأتي بضمير منفصل, أي ما سبق, لكن الكلام ليس على أنه توكيد بالنفس أو بالعين, توكيد بضمير آخر متصل. أما مع النفس والعين فقد تقدم الحكم في المرفوع المتصل, وأما المنصوب ما يحتاج إلى شيء. لكن هذا البيت فيه توكيد ضمير المتصل بمتصل مثله فتصنع ما سمعته. قال رحمه الله ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل, لا بد بهذا من هذا, تعيده مع اللفظ الذي اتصل بالمؤكد. قال إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد. إيش المؤكد؟ عندكم مؤكد؟ اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، هكذا يضبط بالكسر، كسر الكاف الأول والثاني بالفتح. إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه، ولا تقل مررت بك كا، هذا لا يصلح، مررت بك كا لا يصلح، فلا بد مررت بك بك من إعادة ما اتصل بالمؤكد، أي إعادة الجار هنا. وقلنا هذا يشمل إيش؟ المتصل المرفوع والمتصل المنصوب، إذا أكدت بهما أو إذا أكدتهما بمتصل مثلهما تعيده مع ما اتصل بالمؤكد، واضح. لكن لماذا ابن عقيل اقتصر على التمثيل المجرور؟ لأنه يتعين فيه هذا، بخلاف أحسنت أحسنت وأكرمك أكرمك، ففيه وجهان واحتمالان، أن يكون من باب توكيد المتصل، وأن يكون من باب توكيد الجملة بالجملة. انتهينا من هذا البيت. قال رحمه الله: كذا الحروف وغير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، كذلك أيضا الحروف إذا أكدت بها فإنك تعيد معها ما اتصل بالمؤكد، تعيد معها ما اتصل بالمؤكد، فتقول إن زيدا إن زيدا قائم، إن زيدا إن زيدا قائم، فتعيد مع الحرف المؤكد ما اتصل بإيش؟ بالمؤكد، فتقول إن زيدا إن زيدا قائم، ولا تقول إن زيدا قائم، هذا لا يصلح عندهم خلافا للزمخشري، هذا لا يصلح أنك تعيد الحرف وتكرر الحرف من غير أن تعيد معه متصل بالمؤكد، فهذا لا يصلح عند الجمهور، والزمخشري يجوز هذا. وأما ما سمع من كلامهم حتى تراها وكأن وكأن أعناقها مشددات بقرن، فهذا شاذ وضرورة، هذا شاذ وضرورة. ومثله أيضا: فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء ولا للما، شاهد هذا، فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، الشاهد للما، فهنا أكد الحرف ولم يعد معه ما اتصل بإيش؟ بالمؤكد. والقاعدة والأصل أن يقول ولا لما بي أبدا إيش؟ دواء، هكذا الأصل على القاعدة المعلومة أنه كرر، فيقول لما بي أبدا دواء، أما أن يقول للما فهذا خلاف المشهور، واضح. فيكون هذه ضرورة عندهم عند النحاة. وسيأتي أيضا إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره قد ضيما، إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره قد ضيما، شاهد إن فعاد الحرف من غير أن يكرر معه إيش ما اتصل به المؤكد. فالزمخشري نحو هذه الشواهد استدل بها على الجواز، ومذهبه ليس بعيد، لأنها كثيرة كما ترى، كثيرة كما ترى، لكن الأغلب ما ذكره، الأغلب أنه يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، وهذا إذا لم يكن الحرف من حروف الجواب. وأما إذا كان الحرف من حروف الجواب فإنه يعاد وحده من غير تكرار، لأن الحرف هذا الذي هو من حروف الجواب قائم مقام الجملة، قائم مقام الجملة، فتقول نعم نعم، لا لا، بلا بلا، جير جير، من غير إعادة شيء، تكرره وحده من غير الإعادة. فلذلك قال المصنف: كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، أما ما يتحصل به الجواب فإنه يتكرر وحده، لأنه قائم مقام إيش؟ جملة، وهو كالمستقل، فهو كالمستقل، فما يحتاج أن تذكر بعده المجاب به، فتقول هل جاء زيد؟ تقول نعم، هل جاء زيد؟ نعم، فتذكره وحده دون ذكر المجاب به، فحرف الجواب إذا أعدته تعيده وحده، فتقول نعم نعم، لا لا، بلا بلا، إلى آخر ذلك من أحرف الجواب، واضح. أما غير أحرف الجواب فلا تعاد إلا مع إيش؟ مع ما اتصل بالمؤكد. هذا هو الحاصل. قال الشارح: أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد، مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد. وهذا كأنه هنا عندنا أكسرها، واضح هنا أكسرها، أما في الأول فتحها وهنا ضبطها تمام. قال: أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم. عند من؟ إن زيدا قائم. أنا عندي سقط بس كتبته، عندي سقط في النسخة هذه. طيب، إن حرف نصب توكيد أو إن حرف نصب شبيه بالفعل لا بأس، وأحسن من هذا أن يقال إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا أوضح. تقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأن له عملين، عمل في الاسم وعمل في إيش؟ في الخبر، عمل في الاسم وعمل في الخبر، فتبين بهذا الكلام. زيدا اسمها، وإن الثانية توكيد، وزيدا كذلك، قائم الخبر الأولى. أحسنت. والشاهد أن المؤكد أعيد مع إيش؟ مع ما اتصل بالمؤكد. أحسنت، أعيد مع ما اتصل بالمؤكد. فإما أن تعيد لفظ الظاهر هذا أو تعيد ضميره، أو تعيد ضميره، هذا أحسن. فتقول إن زيدا إنه قائم، إن زيدا إنه قائم، إما أن تعيد لفظه أو تعيد ضميره، ضمير الظاهر هذا المتقدم، فتقول إن زيدا إنه قائم. وهذا قلنا أولى، لأن الله يقول ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ولم يقل ففي رحمة الله، في رحمة الله إيش خالدون، وإنما عد الضمير، والحرف في هذا توكيد ليش؟ للأول. وأما من بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله هذا جار مجرور متعلق بخالدون على أحد أوجه الإعراب، وهم مبتدأ، فيها توكيد ليش؟ للأول في رحمة الله، وخالدون خبر، وأصل الكلام هم خالدون في رحمة الله فيها، هم خالدون في رحمة الله فيها، هذا هو الأصل، لكن حصل تقديم وتأخير. فهذا هو الأحسن، أنك تعيد ضميره إذا كان ظاهرا المؤكد، إذا كان المؤكد ظاهرا أعدت ضميره، وأما إذا كان مضمرا فتعيده مضمرا، تعيده مضمرا. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم وعظاما أنكم إيش مخرجون. شاهدنا إذا كان المؤكد ضميرا يعاد ضميرا، وإذا كان ظاهرا يجوز أن تعيد ظاهرا وأن تعيده إيش مضمرا، أما إذا كان مضمرا تعيده مضمرا. أنكم، قال أنكم بعد أن قال إيش أعيدكم أنكم، ثم قال أنكم، أعاده مضمرا. فهذا هو التفصيل. فإن كان المؤكد ضمير الذي اتصل بالحرف يعاد ضميرا كما في الآية أيعدكم، الثانية هذه أنكم توكيد ومخرجون خبر لأن الأولى. طيب، وإن كان المؤكد ظاهرا الذي اتصل بالحرف يجوز فيه أن يعاد ظاهرا وأن يعاد إيش مضمرا. هذا وهذا، إن زيدا إنه قائم، إن زيدا قائم، هذا وهذا. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ طيب، قال رحمه الله: يجب أن يعاد، أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم. وفي الدار زيد. وهل يكتفى بفاصل من الفاصل دون إعادة لفظ المتقدم ولا ضمير المتقدم؟ نعم يجوز، أي فاصل من الفاصل، والشاهد ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. هذا جائز أيضا أنك تكتفي بفاصل من الفاصل وإن لم تعد المتقدم، فهنا اكتفينا بالفاصل ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا. فليت الثانية هذه التوكيد للثالثة، ليت الثالثة توكيد للأولى، وأما الثانية فهي فاعل ليت وهل ينفع شيئا ليت، قصد لفظها فرفعت فاعل ينفع، لكن شاهد في الثالثة توكيد للأولى، واكتفي بالفاصل هنا. نعم من هذا الباب ليت شعري هل ثم هل كذلك من هذا الباب. قال وفي الدار، في الدار زيد عندك يا عبد الله. نعم أحسنت، وزيد مبتدأ، زيد مبتدأ مؤخر، في الدار جار مجرور خبر مقدم، وفي الدار الثاني توكيد لفي الدار الأول، وزيد مبتدأ مؤخر. هل يجوز غير هذا الوجه؟ ليس في التوكيد، في غير التوكيد، في الدار، في الدار زيد، هل يجوز في زيد غير هذا الوجه؟ كيف يعني ما فهمت؟ قصة في التوكيد لا بأس، في الدار فيها زيد، لكن الكلام على زيد، هل فيه وجه آخر مرفوع على أنه؟ أحسنت، على من لا يشترط الاعتماد، جار مجرور متعلق بفعل محذوف وزيد فاعل، على قول الأخفش والكوفيين لا يشترطون الاعتماد في عمل الجار المجرور والظرف. أحسنت، تقدم في الموصل. قالوا في الدار، في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم، قد سمع ذلك كما سمعت إن الكريم يحلم ما لم يريا من أجاره قد ضيما، إن الكريم يحلم ما لم يريا من أجاره قد ضيما. شاهدنا ما هو؟ إن أعيد من غير وحده فقط، أعيد المؤكد وحده دون إعادته مع متصل بالمؤكد، وكذلك ما ذكرنا من الأبيات، فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، للما بهم أبدا دواء، كذلك حتى تراها وكأن أعناقها مشددات بقرا، كذلك وكأن هذا جائز عند الزمخشري، وشواهده ما سمعته. قال ولا يجوز إن زيدا قائم، ولا في الدار زيد، فإن كان الحرب جوابا غير ما تحصل به جواب كان أعم وكبلا، فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا، هذه حرف الجواب تحفظ حرف الجواب ذكرها، نعم وبلا وجيري، جيري بالكسر بالبناء على الكسر لأنه التقى ساكنان الياء والراء وكسرت الراء، جيري لا يقال جير إلا عند الوقف لا بأس أن يجتمع ساكنان، ما في مانع، الأصل أنه لا يجوز أن يلتقي ساكنان ويجتمع ساكنان، لكن عند الوقف لا بأس، تقول جير فتجمع بين ساكنين الياء والراء، وإلى الأصل لا يجوز ذلك. قال ذكر ابن الناظم التعليل في عدم جواز إن زيدا، فقال فلكونه كالجزء من مصحوبه لا يجوز في الغالب أن يؤكد إلا ومع المؤكد، مثل الذي مع المؤكد أو مرادفه لا بأس، قد سمعت أنه سمع عن العرب فلا داعي لهذا التعليل، قد سمع عن العرب إن الكريم يحلم ما لم، لكن هذا التعليل أغلبي إن ذكره أغلبي، قال في الغالب، ما في عندي في الغالب هنا. منتبه يا الله أحسنت. فلكونك الجزء من مصحوبه لا يجوز في الغالب أن يؤكد إلا مع ما شاء الله. أحسنت قال في الغالب أحسنت هذا جيد كلام الناظم جيد في الغالب. قال فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجيري وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده. نعم لأن الحرف الجواب قائم مقام إيش الجملة قائم مقام الجملة فيستغنى به عن الإعادة فهو كالمستقل لصحة الاستغناء به عن المجاب به فتقول نعم هل جاء زيد نعم فتستغني بحرف الجواب عن المجاب به. قال هل يجب أن يكون جواب أليس بلى كما في قولك ألست بربكم قالوا بلى لا ما يجب وإنما هو الغالب. قال وقد نقل ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. أفادنا بعض الإخوة أن السيوطي يقول لم أجد له سندا قال ابن عباس وحاشى ابن عباس يقول هذا ابن عباس من أصحاب اللغة العربية فيعرف أنه يجوز هذا وهذا والأغلب بلى بعد النفي الأغلب بلى بعد النفي هذا هو الأغلب ويجوز نعم وقد استعمله إمام النحويين في كتابه في موضعين قال نعم بعد أن يذكر أليس في موضعين من الكتاب هذا يدل على أنه يجوز عنده رحمه الله وانظر المساعد في هذه المسألة كيف إذا ومن اللبس نعم لا بد منه. قال فإن كان الحرف جوابا كنعم النحاة يقول يذكرون الأشياء من غير الزمة هكذا يذكرون الأشياء قال فلان يتعبون الناس بعدهم قال فلان وما يتحرون هم من قول يؤيد ما عندهم صح أو لم يصح. قال فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجيري وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى وهذا هو الأغلب بلى بلى هذا هو الأغلب بعد النفي. طيب قال رحمه الله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل وهذا البيت واضح أن ضمير الرفع يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل سواء كان مجرورا هذا المتصل أو منصوبا فتقول مررت بك أنت مررت بك أنت مررت به هو وتقول ضربتك أنت ضربتك أنت وتؤكد به ضمير الرفع من باب أولى فتقول ضربت أنت ضربت أنت أو ضربت أنا فهذا من باب أولى لكن كلام على التوكيد به أي أنك تؤكد به ضمير نصب وضمير وضمير جر هل هذا يجوز أو لا يجوز ما فيه مانع فعلى هذا يجوز أن تقول ضربتك أنت ومررت بك أنت فضمير الرفع يؤكد به كل ضمير متصل سواء كان ضمير رفع هذا المؤكد به أو ضمير الجر أو ضمير نصب ضربت أنت ضربتك أنت مررت بك أنت. وفي كلامه إشعار أن ضمير النصب المنفصل لا يؤكد به الضمير إيش المتصل المنصوب فلا يقال ضربتك إياك ضربتك إياك لكن صرح في التسهيل بأنه يجوز. وأما البصريون فيمنعون ذلك ضربتك إياك فيقولون هذا من باب البدل لا من باب التوكيد ضربتك إياك فإذا أردت التوكيد قلت ضربتك أنت ضربتك أنت. ففي كلامه إشعار في مذهب البصريين فإنهم لا يجوزون توكيد المتصل المنصوب المتصل بالمنصوب المنفصل لا يجوزون ذلك توكيد المنصوب المتصل بالمنصوب المنفصل. والصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز أن تقول ضربتك إياك ذكر الرضي نعم هذا هو الصواب أنه يجوز ما فيه مانع لكن هنا البيت مقرر فيما سمعت أن الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل، كل ضمير متصل أو كل بعث نافع، نعم يؤكد به كل ضمير متصل. قال رحمه الله: أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان، نحو قمت أنت، فقمت أنت أنت توكيد، ويجوز فيه وجه آخر وهو البدلية، وهو البدلية. قال: يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان، نحو قمت أنت، أو منصوبا نحو أكرمتني أنا، أكرمتني أنا، أو مجرورا نحو مررت به هو، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.